ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، الآن هل الآن درس الأصول؟ هل الآن درس الأصول في الجامعة؟ نعم درس الأصول. نعم العام الخاص الآن جيد الحمد لله، ممتاز. كنت أبدأ بدرس آخر، الحمد لله أنكم يعني ذكرتموني، جيد بوركتم. الآن في مع هذا الدرس، صراحة أنا أرى أن هذا العلم هو من أهم العلوم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، حضرتك مش هشام، وإياكم حفظك ربي. الآن هذا الدرس هو درس تأسيسي وتأصيلي، وأنا أنصح نفسي أولا وأنصح طلبة العلم الأفاضل الأماجد أمثالكم بأن التركيز على مثل هذه العلوم منفعة كبيرة جدا، لأنها هي السملة التي يبني عليها طالب العلم كل العلوم بعد ذلك، وهو يعني الرام الإتقان، فعليه بذلك أن يسرع في إتقان هذا الباب على من يعني من الله عليه به ويراجعه. وأيضا الحمد لله، ربي يحفظك من كل سوء، رفع الله مقامك ونفع بك، جزاك الله خير يا شيخ أحمد يا شيخ هشام، نفع الله بك الأمة الإسلامية وجعل نص الإسلام على يديك، وحياكم الله أختي الفاضلة، ربنا يرفع مقامكم جميعا، أنتم رؤوس الناس وأنتم تجان على الرؤوس. نسأل الله جل في علاه أن ينفع بكم وأن ينفعكم، ونسأل الله جل في علاه أن يسدد خطاكم، نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسخطات والهنات، ويجعلنا جميعا متحبين في الله، ويجعلنا جميعا ممن يتمنى الخير للغير ويسعى في وصول الخير للغير. ونسأل الله جل في علاه أن يمكن لنا من هذا العلم، لأن الأمة بأسرها ترتكز على أمثالكم، جزيتم جنة جميعا، رفع الله مقامكم ويسر عليكم أمركم. الكلام على كتاب المنهاج، وهذا كتاب من أفضل الكتب ومن أقوى الكتب، لكن أيضا يعني لا يمنعني أن أنصح وأمسح كثير من كتب العلم، وأقول يعني كتب الأصول هي من الأهمية بالمكان، لا سيما كتب الشافعية، وهي كتب مركزة ورصينة، ولكن أنا أميل جدا لطريقة ابن القيم وابن تيمية في التأصيل، لأن كتب الشافعية وإن كانت رصينة راسخة في العلم يغلب عليها المنطق الدخيل على أصول الفقه، ويغلب عليها أيضا مباحث علم الكلام وهو دخيل أيضا على أصول الفقه، وتفتقر إلى الأمثلة، وهذه من الغرابة بمكان، لأن من تضلع في هذا العلم وجب عليه أن يجعلها غزارة في الأمثلة. لكن كما قلت، كتاب المنهاج من أفضل الكتب، كتاب جمع الجوامع من أفضل الكتب، ثم بعد ذلك أنا أنصح من أتقن هذه فلا يبرح الرسالة، وهناك من طلبة العلم المجدة جدا، ويعني نسأل الله أن يبارك في عمرهم وأن يبارك في أعمالهم وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص وأن يشكر لهم حسن صنيعهم. يعني هم فرغوا الكتاب الرسالة شرحه، أنا الحمد لله شرحته، فهم في المقدمة فقط وصلوا إلى 50 صفحة أو أكثر من ذلك، بارك الله في جهودهم، وإن شاء الله يكون كتاب يطبع. فأنا أقول لا تبرح كتاب الرسالة ولا كتاب المقاصد للشاطبي، ولا تبرح كتب ابن تيمية وابن القيم في هذا الباب. بعد ما تتضلع هذه الكتب وتتقن منها، لابد أن تذهب للكتب الأخرى التي قلت لها، لأنها تأسيس وتأصيل وتضلع، في العلم، لا سيما وأن ضرب الأمثلة لا يكون لا ينم إلا عن إتقان المادة، أصل المادة، وهذا لا تجدها في كتب الأصول التي اهتمت نظرا فقط لا في التطبيق العملي. رب يحفظكم جميعا ويرفع مقامكم ويحسن إليكم ويعلمنا وإياكم. الكتاب في كتاب المنهاج، منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي رحمة الله عليه، من إمام عالم يعني قد أتقن ودقق. قال الفصل الثالث: فيما ظن صدقه من الأخبار. هذا فصل ماتئ ومهم جدا، لا سيما وأن الإمام قد يعني اطلع على الخلاف أو عرض الخلاف وتكلم فيه، وفي مسائل شائكة إن شاء الله نحاول أن تيسر علينا وعليكم، ونحاول قدر الإمكان أن نقربها إليكم. طيب بعد الدرس ممكن الإخوة جميعا أسئلتهم تكون بعد الدرس بعد إذنكم، لأنه درس مركز أيضا ولا بد أن نتكلم فيه، ونسأل الله تعالى أن يجعله إخلاصا لوجه الكريم. فإن كل شيء إن لم يكن لله جل في علاه فهو كالهباء المنثور، قد قال الله جل في علاه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الفصل الثالث: فيما ظن صدقه. قال: وهو خبر العدل الواحد. هنا ذكر أمرين مهمين لقبول الخبر. قال: هو خبر العدل الواحد. يبقى خبر العدل إذن الكلام على العدالة، وعلى من يقبل خبره ومن يرد خبره، ومن العدل ومن غير العدل. هذه مسألة شائكة، حقا مسألة شائكة، لا سيما في أعصارنا وزمانتنا التي نعيش فيها الآن، لأنه كثير من الناس لا يعقلون هذا الباب، وكثير من الناس إما في غلو وإما في جفو، وهذه لا يصح فيها الأحكام على الناس، لأن الأحكام على الناس أصالة توقيع الرب العالمين، والحكم على أحد بتوقيع قد أخطأ فيه أو تعدى أو تجاوز أو تقدم بين يدي الله جل في علاه صاحبه، فالأمر وخيم، المرتع وخيم، لأنها ستحور عليه وتكور عليه، ولا تثبت لمن قد يعني أشار إليه بالبنان أو تكلم عنه فقط. لا، المسألة عند ربنا جل في علاه لا تفوت هكذا، المسألة لا تفوت هكذا، لها ما لها. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. إذن هو قال: هو خبر. عليكم السلام وبركاته. أنت سعيد، خليك مع ورق التوت ووسادة الحرير، ابقى معها ولا تتحرك، ثم بعد ذلك أرني جسدك كيف سيحتمل الشتاء والصيف، أرني ذلك، بس اجعل نفسك كما قلت مع ورق التوت وسجادة الحرير، ابقى هكذا سعيد النقي. كلام موجه إليك. نعم. عليكم السلام وبركاته. قال: هو خبر العدل الواحد والنظر في طرفين. الأول في وجوب العمل به، يعني هل يجب العمل بخبر الواحد أم لا؟ عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. خبر العدل المسألة الطرف الأول الذي سنتكلم عليه ونبينه إن شاء الله في وجوب العمل به، دل عليه السمع، يعني جاء الأثر، إذا قال بالسمع فلا بد أن تعلم أنه يقصد بذلك الكتاب والسنة وأيضا القياس، أما الإجماع فهو الكتاب والسنة أيضا. وقال ابن سريج والقفال اعتذر والبصري: دل العقل عليه أيضا. ومسألة دل العقل عليه فيها نزاع عند العلماء، لأن الكلام على أن دل العقل عليه هذا يرتكز على مسألة التحسين والتقبيح، ومسألة التحسين والتقبيح راجعة لكلام المعتزلة، راجعة لتأصيلات المعتزلة في هذا الباب وليس أهل السنة والجماعة، لكن هي حقا العقل أيضا يدل على العمل به كما سنبين. قال: وأنكره قوم لعدم الدليل. لعدم الدليل، وهذا أمر طرحه ونبينه، بأن عدم الدليل ليس دليلا على العدم، عدم الدليل ليس دليلا على العدم كما سنبينه إن شاء الله. قال: أو للدليل على عدمه شرعا أو عقلا وأحاله آخرون. كأنه جعل النف أو جعل لمن أنكر وجوب العمل بخبر الآحاد صنف، وجعل الإحالة صنف آخر، والصحيح أنها متحدة، والاتحاد ليس في اللفظ، لا مشاح في اللفظ، والاتحاد في الثمرة، والثمرة هو تجنب وعدم الوجوب، عدم وجوب العمل به، الثمرة هو عدم وجوب العمل بالخبر الأحاد. طبعا عارف أن المسألة هنا صعبة عند التحليل وعند قراءة المتن لطلبة العلم، لكننا إن شاء الله سنأخذ طرفا طرفا نفصله لطلبة العلم، لا سيما أن الكتاب هذا من الأهمية بمكان. قال: واتفقوا على الوجوب في الفتوى. يعني هنا لما يقول اتفقوا هذا معناه أنه قال قد عنا الخلاف في وجوب العمل به مع وجود الاتفاق بين الجميع المختلف والمتفق عليكم السلام عليكم. وجوب ورود الاتفاق عند الجميع على وجوب على الوجوب العمل به في الفتوى. جاء مقلد فسأل رجلا عالما فأفتى له بفتوى ويجب العمل به. وهم هنا الآن وجوب العمل به بالفتوى لا بأنه من أصل وجوب العمل بالخبر الأحاد. يعني كانت الفتوى تعتمد على على خبر الأحاد فهو يقولون يجب العمل بالفتوى لا لأنه يجب العمل بوجوب الخبر الأحاد لا لا ولكن لأنها الفتوى ولأن هذا وبراءة الذمة لا تكون إلا بذلك لقول الله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قتلوا قتلهم الله هل لا سألوا حين جاهلوا إنما شفاء العي السؤال إنما شفاء العي السؤال. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. حياكم الله جميعا. لذلك قال واتفقوا على وجوب الفتوى. إذن اتفقوا على وجوب الفتوى به اتفقوا على الأمور الدنيوية كالطبيب وكغيره الذي يسأل عليه واتفق عليه أيضا في باب الشهادات. وإن كنا نقول باب الشهادات والروايات يتفقان ويفترقان يتفقان ويفترقان. نبدأ هنا بقول المصنف وهي مسألة كما قلنا هي من الأهمية بمكان المسألة التي ابتدأ بها المصنف في الخبر الذي يقبل ولا يرد الخبر الذي يقبل. فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى هو خبر العدل قال هو خبر العدل الواحد. المصنف قال في الخبر هو خبر العدل الواحد صفحة 1859. قال خبر العدل الواحد يبقى عندنا الكلام من وجهين هنا وجه عدالة الراوي الخبر العدل قال الواحد وهو الحديث الأحاد. يبقى سنتكلم عن مسألتين مهمتين. سبحان رب العظيم ما أدري ما يعني ليس بيأمن يذهب وحده. جزاكم الله خير. خبر العدل العدالة هنا العدالة لها شروط لابد أن تتوفر والكلام على العدالة ضدها الفسق. من يكون فاسقا ومن الذي يحكم على العبد بالفسق وأيضا مسألة العدالة وما يترتب على مسألة العدالة لأن العدالة يترتب عليها قبول الخبر أو عدم قبور الخبر. أولا بادئ ببدء العدالة ضد الفسق وهذه من الأبواب التي يتفق فيها الرواية والشهادة لابد أن يكون عدلا. من العدل وأيضا من ضده هذا الذي نبينه. العدالة لها شروط. أول هذه شروط الإسلام. جزيتم الجنة جميعا. أنا أعتذر لكم عفوا أنا أحدث معي أمور استغربها لكن سامحوني. فأقول العدالة لها شروط. رب يرفع مقامك. جزاكم الله خير شيخ هشام. جزاكم الله خيرا جميعا إني أحبكم في الله. فالعدالة أولها شروطها أول شروط الإسلام. فالكافر ليس بعدل. الكافر ليس بعدل وغير مرضي. قال الله جل في علاه فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. وأيضا قال ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون ممن ترضون من الشهداء. والكافر غير مرضي، لا عند الله ولا عند رسوله ولا عند المؤمنين. الكافر لا يمكن أن يكون فيه الرضا أو الرضا عنه، لا عند الله ولا عند رسوله ولا عند المؤمنين. ولذلك الأصل في ذلك هو الإسلام، وليس مقبولا عند الله جل في علاه إلا المسلم. الله تعالى لا يعتبر قول أحد إلا المسلم. ولو جاء الكافر بحق يقبل الحق، لكن هذا ليس تعديلا له، لا يكون هذا من باب التعديل له. فالإسلام شرط في ذلك، شرط في العدالة الإسلام، لقول الله جل في علاه ممن ترضون من الشهداء، واتفقت الرواية والشهادة على ذلك. وكما قلنا الكافر غير مرضي، هذا الأصل. ولكن لابد هنا أن نفرق، طالما نتكلم على الأخبار لابد أن نفرق بين التحمل والأداء، التفريق بين التحمل والأداء. قد يتحمل كافرا ويؤدي مسلما فيقبل، قد يتحمل كافرا ويؤدي مسلما فيقبل. لكن هذا الكلام سيرد عليه إراد، وهذا الإراد مردود عليه. الآن أبين الصورة ثم أنتظر من صاحب الحرير أن يبين لنا الإراد والرد على الإراد، عشان نشوف أصحاب الوسادة الفراش الوثير والتنعم ماذا سيفعل في طلبة العلم. أقول صورة المسألة أن يأتي الكافر فيتحمل حديثا حالة كونه كافرا ثم يؤديه مؤمنا مسلما، يعني هو حسب يكون على حالة الرضا. كجبير بن مطعم بن المطعم بن عدي يقول مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فناء الكعبة يصلي ويقرأ والطور وكتاب مستور في رق منشور والبحر المسجور. قال في آخر الآيات إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال كاد قلبي يطير. تحملها كافرا ثم قص علينا القصة حالة كونه مسلما، صحيح ولا لا؟ قابلها الناس، بل هي معتمدة عند علمائنا وهو في البخاري هذا الحديث. وأيضا أبو سفيان ابن حرب قص علينا القصة التي كانت بينه ودارت بينه وبين هرقل عندما جاءه خطاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بسم الله من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أدب وعرف لكل منزلة مكانها حتى لو كان كافرا. فقال إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم وإلا فعليك إثم الأريسيين. فقال فقص علينا القصة، ولكنه لما تحملها حالة كونه كافرا وأداها، لما أداها قبل العلماء أداها حالة الإسلام. طب هنا الآن يرد على ذلك إيراد، يرد عليه إيراد والإيراد مردود. ما هو الإيراد وكيف يكون مردودا؟ خلونا مع سعيد النقيب صاحب الفراش الوثير نشوف ايش اللي عنده، هل يتاثر بالحرير ولا ما يتاثر، لا سيما ان الحرير حرام على الرجال حلال على النساء. تفضل. طبعا هذه كنايه، الاخ لا يمكن ان نظن فيه انه يستخدم الحرير، لكن اقصد النعومه في التعامل دون الخشونه تذهب جهد طلب العلم. اخشوشنوا فان النعمه لا تدوم. ما خلاص، العبره بالاداء لا العبره بالنيام، ما فيش مشاكل، هذا أخذناه قبل ذلك، هذا صح. ما كيف سارد؟ الإراد عدم قول الخبر من الفاسق، فمن باب أولى عدم قول الكافر. لكن ممتاز، لكن لا، هذا الإيراد مردود، لأنه لما أدى حالة كونه مسلما، لما أدى حالة كونه مسلما. نعم. سواء الإيراد سيقال الكافر غير ثقة، قد يحيل قد يبدل، صحيح؟ فبالتبديل والإحالة قد يروي على كذا هكذا، على الإحالة أو على التبديل الذي بدله يرويه كامل ويكون داخله الإحالة والتبديل، فإننا لم نثق به حالة كونه كافرا. فقد يثبت عنده بعض الإحالة ودون ضبطها ويعني عند الأداء يرويها كما هي. هذا الإراد. والرد على الإراد قلنا إسلامه يمنعه وعدالته بإسلامه يمنعه. يعني لا ليس هكذا، لا ما تتفننش يا صاحب الفراش الوثير. فلذلك قلنا لأننا لما قلنا نقبل منه عند الأداء على الإسلام، وفيها أيضا ضمنا بأننا نقبل منه الرواية على إسلامه، فأما الصحابة لا نفتش في الصحابة على العدالة، وهو بإسلامه صار عدلا والزمهم كانوا التقوى وكانوا حق بها وأهلها. وإن لم يكن كذلك فإننا لا نقبل منه حالة كونه مسلما إلا أن يكون عدلا، وعدالته تمنع الإحالة والتبديل. هذا التفصيل الذي كان لابد أن يقال على مسألة الإرادة. يبقى إذن الشرط الأول في العدالة الإسلام، الشرط الثاني العقل. الشرط الثاني العقل، وهذا لا يتمشى مع قولنا يتحمل مجنونا، وإذا تحمل مجنونا وأدى عاقلا قبلنا. والعقل طبعا العقل مناط التكليف، قال الإنسان رفع القلم عن ثلاث، والمجنون حتى يفيق. ونحن نريد أن نتثبت أنه حفظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال فيه يتحمل مجنونا وأدى عاقلا، لأنه لو مجنون ما تحمل ولا استطاع أن يتحمل في هذا الباب. نعم العقل. الشرط الثاني العقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، ومرفوع القلم عنه لا يمكن أن يستوصل به أن يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والبلوغ، لأن الصبي قد لا يضبط ولا يستطيع الضبط، الصبي قد لا يضبط ولا يستطيع الضبط. لذلك ترى بأن العلماء قالوا حتى الصبي المميز يتحمل مميزا، لكن عندما نقبل منه عند الأداء لابد أن يكون بلغا. أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، قال والصبي حتى يحتلم. الرابع وهو الأهم، وهو المراد من الدرس اليوم، وهو الذي نصل إليه، وهو عدم الفسق وعدم التلبس بخوارم المروءة. عدم الفسق وعدم التلبس بخوارم المروءة. عدم الفسق، الفسوق هو الخروج، تقول فسقت الثمرة يعني خرجت، عليكم السلام وبركاته. فالفسوق هو الخروج، وهو الخروج عن طاعة الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال في سورة الكهف، قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي، يعني خرج. والعلماء هنا يتكلمون في مسألة الفسق وسقوط الحكم على الإنسان، نبينه إن شاء الله في هذا الباب. لكن الأول أن نتكلم على الفسق، فقال عدم الفسق. الفسق في كلام العلماء قالوا هو الاستدامة على فعل الكبيرة، أو قالوا مرتكب الفاسق هو مرتكب الكبيرة. انظروا، عشان هذه تقييدات مهمة جدا لمسألة وسم الإنسان بالفسق، ولأن هذه مسألة خطيرة، ولأنه لا يجوز لأحد أن يسقط حكم الفسق على عين معينة لأنها ستحور عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ولذلك باتفاق الفقهاء قالوا ويجب، والحكم يتعدى إلى البدعة، يعني من قال لأخيه يا مبتدع فقد باء بها أحدهما، ومن قال لأخيه يا فاسق فقد باء بها أحدهما. ولإطلاق الحكم لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. لذا سيظهر لك ضلال طائفتين فرقتين متضادتين، هما ليستا على الجادة ولا على العلم، وهما في الضلال سواء، وفي الحساب سواء، وفي العقاب سواء. إما غلو كغلو الخوارج، إما غلو وإما جفو، فإما تساهل مزري وإما غلو فيه ما فيه من الهلكة، وكلاهما على ضلال، وكلاهما على ضلال. يبقى إذن العلماء هنا قالوا أن الفاسق هو مرتكب الكبيرة المصر عليها، أقول زيادة المجاهر بها. هذه زيادة من عندي لها دليل أبينه. الفاسق هو من ارتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة المسر عليها، وهذا في مجمل كلام الفقهاء. وإلا أنا في الحديث قد نقلت أكثر من نقل عن الشافعي وعن غيره، وسأبينه الآن، يعني ما يعني حتى لا أكثر عليكم من النقل، سأبين المسألة بإيضاح إن شاء الله في هذه المسألة، حتى يتورع الإنسان ويتجنب يعني جنبات الصراط التي فيه الضلالات. فالفاسق فاعل للكبيرة، المصر عليها المجاهر بها. يبقى عندنا شروط ثلاثة حتى نقول هذا فاسق. وأيضا لابد أن تعقل مني، أن أتعجل بها الآن، تعقل مني أنني حتى لو قلت هذا فاسق فارق بين النوع وبين العين، قد أقول هذا الفعل فعل فسق والفاعل لا يفسق. لما؟ قلنا أي حكم كما قال ابن تيمية، أي حكم لا يمكن أن يتجلى في الأفق إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. قد تتوفر الشروط وتنتفي الموانع ولا تنتفي الموانع، فلا يسقط الحكم على العين. وقد تنتفي الموانع لكن لا تتكامل الشروط، فلا يسقط الحكم على العين. إسقاط الحكم على العين لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وهذا أصله، حتى لا يقول أحد هذا من عنديات نفسي، هذا أصله فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حي هلا وأهلا وسهلا أبا البراء، الحمد لله، يعني أشرقت شمسك الآن، أكاد أجزم أنك لست في الأسكندرية ما دمت قد ذهبت إلى العلم، لأنه يعني الجلوس في الأسكندرية جعلك ما أدري تمتنع أو تبعد أو ما الذي يحدث معك ما أدري، لكن دخولك الآن مع التعلم يبقى أنت أكيد مش في الإسكندرية. أقول الفسق لابد ما له من شروط، وكما قلنا إسقاط الحكم على العين لابد له من توفر شروط وانتفاء موانع. هل هذا من عنديات نفسي؟ لا والله، هذا جاء من الكتاب ومن السنة. أصل الكتاب قول الرحمن، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما في السنة فجاء بعياض بن حمار وكان أشرب الخمر كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر عشر. أول الملعونين دخولا من؟ صاحب الفراش الوثير. شاربها أول الدخول، أول الملعونين دخولا في اللعن شاربها. قال لعن في الخمر عشر، وذكر منها الشارب وذكر منها البائع والمشتري وغير ذلك. فالشارب ملعون بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتي به وضربوه بالجريد والنعال قال خالد بن الوليد لعنة الله عليك، ما أكثر ما يؤتى بك. شوفوا انظرنا، عندنا مسألتان في الحديث لو دققنا النظر وتعلمنا والله لأرحنا واسترحنا وما ظلمنا، والظلم ظلمات يوم القيامة، وما تجرأنا وما أسقطنا من ليس حقه أن يسقط. فقال لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك. يبقى هنا الآن يشرب وإيش ويكرر ويتابع ويكثر، عشان هذه أيضا ردا على المعتزلة الذين يسحبون الحكم بالتكرار وجعلوا التكرار ينزل منزلة الإصرار. جعلوا التكرار ينزل منزلة الإصرار، بمعنى أنهم قالوا والتكرار علامة على الإصرار، وهنا أخذ باللازم، هذا إسقاط الحكم باللازم، وإسقاط الحكم باللازم من قول المعتزلة، من قول أهل البدعة والضلالة، هذا من قول أهل البدعة والضلالة. ما كان لكم أن تخرجوا، وهذه مسائل من الأهمية بمكان، هذه مسائل من الأهمية بمكان. فالغرض المقصود بأنه يقولون بأن التكرار علامة على الإصرار فأسقط الحكم عليه، وهذا لا يصح. عياض بن حمار أكثر ما يؤتى به، معنى ذلك التكرار يشرب الخمر ثم يقام عليه الحد، يشرب الخمر ثم يقام عليه الحد، يشرب الخمر ثم يقام عليه الحد، تكرار بيانه قول خالد رضي الله عنه وارضاه، قال لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن. جاء الحكم هو الآن ليحترز كل إنسان من لسانه. قال استغفر الله، كان الله في عونكم، شفاكم الله وعفاكم، أتم الله عليكم النعمة وألبسكم ثوب الصحة والعافية. فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوا، لا تعين عليه شيطان، والذي نفسي بيدي لا أراه إلا يحب الله ورسوله. سبحان ربي العظيم على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي بالأمة، وسبحان ربي العظيم على الشرع القويم، إسلامه وتوحيده وعبادته لربه جل في علاه أسقطت عنه هذا الحكم، وهو حكم اللعنة، الطرد من رحمة الله جل في علاه، وأسقطت عنه الفسق أيضا، لأنه قد زكى. لا تنسى هذا الذي شرب الخمر أنهارا متكررا زكاه الله من فوق سبع سماوات تحت قول الله جل في علاه: كنتم خير أمة. يا لله يا لله، كيف يتجرؤون على الأعراض، وكيف يتجرؤون على القدح بالتعريض أو بالتصريح على من ليس له أن يعني من ليس له أن يكون كذلك، والنظر في الغالب. يا أخي اعلم أن الإنسان لابد لا محالة له سقطات وزلات، أي أحد كبوات لابد أن تكون في الجواد الذي المدمر الذي يسير سير الرياح، ومع ذلك لابد أن يقع في مثل هذا الغلط. المقصود قال النبي الأمين: لا تلعنوا، لا تعين عليه الشيطان. انظر، بين علتين: لا تلعنوا، لا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله، لا ما أراه إلا يحب الله ورسوله. يبقى إذن الأمر الأول أن نقول فرق بين النوع والعين، هذا التفريق، وإن آب علينا بعض من يتبنى أنه لا فرق بين النوع والعين كعلماء الحجاز أو بعض علماء الحجاز، وهذا خطأ بين، بل أغلبهم أقروا بالتفريق بين النوع والعين، لكنهم قالوا لا فرق بين النوع والعين في مسألة الربوبية، وهذه مسألة أخرى ليست بصدد الذي نحن فيه، ما نحن فيه الآن هم يقولون به. ولنا مجالات مع هذا القول، لأنه قول خطأ صراحة، قول خطأ سأبينه، حتى بعدما بينا بأن ابن تيمية يخالفكم بذلك قالوا: تفهمون كلام ابن تيمية على وجه خطأ، من يقول بذلك؟ ومن الذي يحكم من الذي فهم كلامه على وجه صواب أو وجه خطأ؟ هذا إن شاء الله نبينه، لكن في محله ومقامه. المهم هنا التفريق بين النوع والعين، هذا ضابط نضبطه الآن حتى نتكلم في التفريق بين الفسق والفاسق، بين الكفر والكافر، وبين البدعة، وبين المبتدع، حتى لا نظلم في الحكم. الأمر الثاني نقول: ما هي الشروط التي إذا توفرت صار الفعل فسق والقول فسق، أو صار المرء فاسقا بإسقاط العين عليه؟ قلنا اتفاق العلماء بفعل الكبيرة، اتفاق العلماء بفعل الكبيرة، يبقى إذن هنا عندنا أصل أن يفعل الكبيرة، إذا قلنا بفعل الكبيرة يخرج عنها إيش؟ هذا احتراز من فعل الصغيرة، يبقى الأصل الأصيل أول يفعل الكبيرة. وما هي الكبيرة؟ وما ضابط الكبيرة؟ أما في كتاب ربنا جل في علا فقد بين الله جل في علا أنه أن المعاصي بأسرها وإن كانت عظيمة في حق الله لكنها تنقسم إلى كبائر وصغائر، لكنها تنقسم إلى كبائر وصغائر، والدلالة على ذلك تصريح الكتاب في قول الرحمن سبحانه جل في علا قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فجعل كبيرة وسيئة، ثم صرح تصريحا لا احتمال بعده عندما قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، فسمى كبيرة وسمى اللمم، واللمم هي الصغائر. قال أبو هريرة: اللمم القبلة من اللمم. فقال ابن عباس: ما أسعدني بما قال أبو هريرة، ما أسعدني بما قال أبو هريرة، فكانت الكبيرة غير اللمم، واللمم صغيرة من الصغائر، واللمم صغيرة من الصغائر. قال فيها أبو هريرة: والقبلة من اللمم. هذا الذي قاله أبو هريرة، وهذه تجعلنا ننظر في أمر مهم من جلل، على أن هذا الأمر أن الصغائر تكفر، يعني لا يصح ولا يجوز لأحد أن يفسق أحدا بالصغائر، ومن فسق أحدا بالصغائر حارت عليه فكان فاسقا، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. وسار باتفاق الفقهاء أن الأمر تعدى سحب الحكم على البدعة وعلى الفسق، من قال لأخيه فاسق فقد باء بها أحدهما، من قال لأخيه مبتدع فقد باء بها أحدهما. فالصغائر هنا لأنه قال فاعل كبيرة مرتكب الكبيرة، إذا مفهوم مخالفة مرتكب الصغيرة لا يفسق بالصغيرة. ولما لا يفسق بالصغيرة؟ حتى تعلم ويتبين لك إلا في حالة تكلموا بها وأخطأوا فيها، وسأبين ذلك كيف أخطأوا. الصغيرة أصلا مكفرة، يعني الآن من وقع في الصغيرة فتوضأ فقد أسقطها الله عنه، من وقع في الصغيرة فتوضأ فقد أسقط الله عنه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح بأنه قال من توضأ فغسل يديه سقطت كل سياقة فعلتها يداه، أو قال فغسل وجهه سقطت كل صغيرة فعلتها عينه، أو قال فمه ولسانه مع آخر قطرة من الماء، مع آخر قطرة من الماء. هذا تصريح بالتكفير، وجاء في الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهذه أنا في محاضرة تامة في مسألة تكفير السيئات كيف تكون، منها اجتناب الكبائر، اجتناب الكبائر وحده مكثرات للمعاصي الصغائر. أيضا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قابلت امرأة في السوق وكنت أعرفها، فأتيته لما أتى رجل من زوجه غير أني لم أطع، سكت عنه السلام لا يعرف لا يدري ما الذي يحدث، قال طهرني، قال أبو بكر استتر بستر الله، قال عمر استتر بستر الله. وهذا أصل ما يحبه الله جل في علاه، استتر بستر الله. هل من سمع خطأ أن رجع لصاحب القضية فكلمه ليعلم الحق من الباطل؟ هل يفعل هذه العدالة؟ هل فعل ذلك؟ لا، المسألة هو مهيئ نفسي، هذه نفس خبيثة ليس نفس سوية، هو مهيئ ليسمع. يعني هو كما قال بعضهم، أنا لا أذكر البيت الآن، أن كل الأذن بتكون متسعة جدا على أي عين تراه سريعا يسمعها لينشره، لكن كل فضل وكل إحسان وثناء وأذن من طين وأذن من عجين. هذه هي ضوابط الأنفس، إن كانت نفس راقية سامية أو نفس دنيئة لها ما لها من التسلط على العثرات. فقال له استتر بستر الله، نعم قال استتر بستر الله، فلما قال له ذلك قال لا يطهرني، وهذا صدق توب طبعا، يطهرني رسول الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال له ذلك قال له صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله، ده جزم بالمغفرة في الصلاة، جزم بالمغفرة، قال اذهب فقد غفر الله لك. قال أنا؟ قال نعم. وقرأ عليه قول الله جل في علاه أخذ من صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، للذاكرين لا للغافلين. فقال الرجل ألي خاصة يا رسول الله؟ الله أكبر على نعمة الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد رضيت، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد رضيت، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إن رضيت. فقال الله جل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل لأمتي عامة. يبقى إذن نستخلص من ذلك لا يجوز تفسيق فاعل الصغيرة، لا يجوز تفسيق فاعل الصغيرة، ومن فسق فاعل الصغيرة فهو فاسق، من فسق فاعل الصغيرة فهو فاسق. فالأصل هنا أن الفسق يدور مع الكبيرة. يبقى الشرط الأول أن يكون قد ارتكب الكبيرة. طب الشرط الثاني؟ مرتكب الكبيرة المصر عليه، مرتكب الكبيرة المصر عليه، والدلال على الإصرار قول الله جل في علاه ويل لأقماع الأقوال، قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل لأقماع الأقوال، ويل للمصرين الذين يصرون على ما يفعلون. فقال ويل ثم ويل لمن أصر. وقال الله جل في علاه الذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم، سواء ما بينه وبين الله أو بينه وبين عباد الله، الذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن الشرط الثاني أن يكون مصرا. هنا من يستطيع أن يقول بأن هذا زيد مصر؟ من الذي يدعي بإصرار أحد والإصرار عمل قلبي؟ يبقى إذن الذي قال أنه مصر أو ادعى أنه مصر هذا رجل مدع، لأن الإصرار عمل القلب، ومن قال بأن عمل القلب لابد له من الجوارح، نعم ينضح على الجوارح، لكن أين القرآن التي تقول بها بأن هذه دلالة على الإصرار؟ أو شوف باشمهندس نعيم قال كما قال الفقهاء، التكرار أو المجاهرة أو الإقرار. تعال نحلل الكلام الذي البديع الذي قاله الباشمهندس وهو كلام الفقهاء. أولا نقول إذا لابد من الإصرار، والإصرار عمل قلبي، الإصرار عمل قلبي، صحيح ولا لا؟ نقول هنا الآن أول شيء من ذلك كيف تقول بأن التكرار إصرار؟ خطأ بين، والتكرار ليس إصرارا. واتفاق العلماء على أن شروط صحة التوبة، شروط صحة التوبة العزم على عدم العود، لا عدم العود، العزم على عدم العود لا عدم العود. انظر البون الشاسع والفرق الواسع بينهم. يا عم المهندس خلاص عرفنا ان هي التوبه وانت عمال تخطئ فيها فاسكت بقى خلاص يا باشمهندس. يبقى اذا لا يقال بالتكرار انه اصرار، ممكن تكون قرينه لكن لا يكون دلاله واضحه على او منطبق على الاصرار، لانه لان الاصل عدم العزم على العزم على عدم العوده، لا عدم العوده، بل لو تكرر ألف مره لا يكون مصرا. اما قال الامام النووي ان من تاب تاب الله عليه ولو ألف مره، في كل مره يتوب يتوب الله عليه، يتوب يتوب الله عليه، يتوب يتوب الله عليه. في مسند احمد رجل قال ربي اذنبت الذنب فاغفر لي، قال عبدي علم ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر، اشهد اني قد غفرت له، وهذا تكرارا. ثم قال الله عبدي افعل ما شئت، فان عصيت فاستغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. انظر قال ابن ادم لو بلغت اذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. فاذا التكرار ليست علامه على الإصرار، لكنها ممكن تأخذ قرينة مع غيرها، ممكن تأخذ قرينة مع غيرها. الثاني، الشرط الثاني، يبقى الشرط الأول وحده لا يصح أن يكون لا يصح أن يكون دلالة على الإصرار، يعني لا يصح أن يقول بالتكرار مصر فهو فاسق، إذن الآخر على خطر عظيم لأنه قد يفسق بذلك. الثاني المجاهرة، ما استسر العبد بمعصية ولم يجهر بها إلا ما بينه وبين الله جل في علاه أنه أن تاب الله عليه. وهتك ستره لا يجوز، هتك ستره منكر أنكر مما هو فيه. الناس لا تفقه شيئا، المشكلة عدم الفقه، المشكلة أشباه أرواح بلا أرواح، المسألة بأسرها تحتاج إلى تعلم حقا على الراسخين حتى يضع الشيء في موضعه. هتك الستر منكر أنكر من المنكر الذي عليه المرء الذي يهتكون ستره في هذا الباب. لذلك لما قيل الشعب غيري قال أعلم أناس يشربون الخمر الآن، أذهب فأترقبهم فأبلغ الشرطة عنه. قال له يا بني ما تفعل هو منكر أنكر من المنكر الذي تريد أن تنكره، تجسسك عليهم إنكار أعظم من الإنكار من المنكر الذي أنت ادعيته. أن تتجسس وتشي هذا منكر فوق المنكر، فما بالك من الذي يتجسس لينشر، يتجسس ليجاهر هو. إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ولذلك أنت ترى لما جاء الرجل عمر بن عبد العزيز قال فلان يا نمأ يتكلم عليك بالسوء، فقال له أنت إنك لنمام، إما أن تكون نماما أو كذابا أو مفتريا، والآن عليك حد المفتري أو تتوب مما أنت فيه. قال أتوب ولا أرجع إليه مرة ثانية. فهذا أمر جلل في هذا الباب. فإذا الأول أن يكون قد فعل الكبيرة أن يكون مصرا عليها كما بينا، والتكرار ليس علامة على الإصرار بل هو قرينة من القرائن التي انضمت إليها قرائن أخرى يكون إصرار. الثاني أن يكون مجاهرا، هذه قرينة أخرى تدل على الإصرار، الإجراء المجاهرة، لأن المجاهرة مصاحبة الاستهانة بالقلب. كلما كان المرء مستسرا بمعصيته كلما كان أقرب للعفو والمغفرة، وكلما كان مجاهرا متجرئا كلما كان في خطر عظيم. وكما قلنا كلما كان المرء مستسرا فقام من يهجم على كشف هذا الستر فإنه قد أتى بمنكر فوق هذا المنكر. والدلالة على ذلك حتى لا يقال بأن هذه من عنديات أنفسنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معاف إلا المجاهرين، كل أمتي معاف إلا المجاهرين إلا المجاهرين. نعم وربي قد أصبت الآن يا باشمهندس. ولذلك قال له لولا هلا سترتهم بثوبك، بدل ما أنت تأتي تفضح، هلا سترتهم بثوبك، هلا سترته بثوبك. هذا تعليم، ليس هذا الرضا بالمنكر، عشان هذه فيها شعرة أيضا للذين لا يفقهون. لما قال هل لا سترتهم بثوبك، المعنى هنا الآن الستر أولى من الفضيحة، والأمر الثاني هو أنك تنكر ما بينك وبينهم. قال هل لا سترتهم بثوبك، فستروا أنفسهم وأنت تفضحهم، معنى ذلك أنك ستقع في الفضيحة. لا محال، لا سيما أننا سنبين من كلام العلماء هنا أن الذي يعرض بغيره فإنه يزكي نفسه خفية، يريد تزكية نفسه. والعملة الزائفة لا تروج على الله، العملة الزائفة لا تروج على الله. إذا فاعل للكبيرة خرج بذلك فاعل الصغيرة، إلا على ما قالوا بالإصرار وسنبينه. فاعل الكبيرة أن يكون مجاهرا بها، وأيضا أن يكون مصرا عليها، آسف، أن يكون مجاهرا بها. فإذا اختل شرط من الشروط الثلاثة لا يفسق، لا يفسق بذلك. فلو فعل الكبيرة واستسر بها لا يفسق، لا يفسق. ومن كشف وهتك ستره مهتوك الستر، وقد أتى بمنكر فوق المنكر الذي كان عليه هذا الشخص، فإذا استحق هو الفسق، استحق أن يسقط عليه حكم الفسق، لا، الذي فعل ما يجب الفسق. شوفوا انظروا الخطر العظيم في المسألة. ولذلك لو كان المرء يعلم لما تدخل فيما لا يعنيه، فإن الله بالمرصاد في هذا الباب، فإن الله بالمرصاد. قد يرد على هذا إراد أنه يقول انظروا عمن تأخذون دينكم. قلنا هذا كلام العلماء حقا، إن إن إن إن إن علم دين، إن علم دين فخذوا عمن تأخذون دينكم. قلنا نعم والله. من استسر، من الذي يخلو عن المعصية؟ من يخلو عن المعصية؟ لا أحد، لا أحد. والدين هو من غلبت حسناته على سيئاته، ولا يمكن لمستسر أن تغلب سيئاته على حسناته. وفي الأصل أصلا استسرار دين جانب دين، استسراره وعدم جهري جانب دين، جانب دين منه، خوف قلبه من خوف القلب من الرب جل في علاه، هذا جانب دين، هذا جانب ديانة لا تعلمه. وأيضا أنت واجب عليك الآن طالما قلت تأخذ الدين عن أهل الدين، علم أهل الدين، انظر في حسناته وإيش وسيئاته، ووازن، وأمام ربك حتى تبرأ ساحتك. ما دمت تأتي بالشبهة لابد أن تثبت أن هذا الشخص سيئاته أعظم من حسناته، لابد أن تثبت أن سيئاته أعظم من حسناته، وأن لك ذلك. إذن قد دخلت في وعكة وعرة، وأنت سقطت في هوة سحيقة لا تدري كيف تخرج منها، كالذي يتجرأ تجريحا وتوثيقا ويبدع هذا ويفسق هذا ويكفر هذا، وهو الحمد لله قد جهز لنفسه مكانا في النار، إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. إذن شروط ثلاثة لابد أن تتوفر: أن يرتكب الكبيرة تكون كبيرة، خرج بذلك الصغيرة. كل سؤال بعد الدرس إن شاء الله. أن يكون كبيرة، الثاني أن يكون مصرا عليها، الثالث أن يكون مجاهرا بها. إن توفرت، قلنا هنا توفرت مادة الفسق، ويسقط عليه حكم الفسق، ويسقط عليه حكم الفسق. من فعل كبيرة أيضا قد نقول أيضا فاعل الكبيرة أو تارك الواجب، لأن ترك الواجبات كبيرة أيضا. الذي يترك الصلوات، وهذه مجاهرة الآن، يترك الصلوات، يترك الصيام أمام الناس، يشرب ويأكل أمام الناس حتى يعني إذا ابتلي فليستتب، لا، يجاهر بذلك، يبقى تارك الواجبات أيضا كفاعل المحرمات، بل هو أعظم عند الله. لأن عند الأصوليين وعند الفقهاء الراجح الصحيح فعل الواجبات أقرب وأحب وأعظم أجرا عند الله من تارك، من فعل المحرمات. تارك الواجبات، فعل الواجبات أعظم أجر عند الله من تارك المحرمات. وهذا أتى ابن تيمية في أكثر من 35 وجه في التفريق بينهم، لا سيما في التفريق بين إبليس وبين آدم عليه السلام. الغرض المقصود بأننا نقول تارك الواجبات ينزل أيضا في فاعل الكبيرة. يبقى أن نقول أنت الآن أخرجت الصغيرة، قلت فاعل كبيرة يفسر. طب أنت الآن أخرجت الصغيرة، أنت الآن غلط. الأخت اللي اسمها رود بتقول التكرار يدل على الإصرار، قلنا خطأ مبين. أين أنت؟ يبقى أنت ما سمعتش الدرس. أنا كده أنا قلت المسألة مهمة فالكل يركز، يبقى كأنك ما سمعتيش. قلت لك قال النبي صلى الله عليه وسلم أذنب رجل ذنبا ثم جاء وكرر وتاب، جاء أذنب مرة ثانية وكرر وتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عياض بن حمار، وقد قال خالد بن الوليد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك. يبقى كرر ولا ما كررش؟ ده تكرار كالبحر. ومع ذلك نهره النبي صلى الله عليه وسلم وزجره وقال لخالد لا تلعنه، مع أنه قال في العموم يلعن، قال لا تلعنه، لا تعين عليه شيطان، انتبه بالله، لأن هذه المسألة مسألة عظيمة. التكرار ممكن أن تكون من القرائن ممتازة، لكن ركزي التكرار قد تكون قرينة، نعم إذا احتفت معها قرائن أخرى على استهانة القلب، لكن أصل التكرار ليس إصرار، لأن هذا كلام المعتزلة، فهناك شعرة بين كلام المعتزلة وكلام أهل السنة والجماعة، مفهوم؟ فإذا إذا إذا إذا نقول بأنه ليس بمصر، ودل ذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أراه إلا يحب الله ورسوله، ما أراه إلا يحب الله ورسوله فارقة في هذا الباب. إذا قلنا فعل كبيرة أخرجت الصغيرة، طب هل الصغيرة أصلا لا تدل على الفسق؟ جمهور الأصولي جمهور الفقهاء قالوا والإصرار على الصغيرة كبيرة، فأنزلوا الإصرار على الصغيرة منزلة الكبيرة، وهذا كلام فيه نظر صراحة. هم يستدلون برواية رفعوها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي موضوعة. شيخ الله كرمك افرش له فراش الوثير هذا الرجل، نايم، تعال تعال نام نام هنا أبطل لك، نام نام نام نام حتى نشفخ عليك، نام، وعند نومك ستسمع لنا والله وأنت نايم أنا أقول لك هذه كرامات لأنك تؤدي واجبات، فالنوم إن شاء الله سيسري عندك في أذنك وعقلك وقلبك وتفهم. إذا خلاص خليها تسري هنا، هي مش ليست. طيب هم أنزلوا فعل الصغيرة إلى الكبيرة، فعل الصغيرة الإصراع الصغيرة قالوا كبيرة، احتجوا على ذلك برواية رفعوها وهي موضوعة، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، وهذا الحق أنه قول ابن عباس، الحق أن هذا هو قول ابن عباس. ونحن نقول إذن قبل أن نهدم لكم ما تتمسكون به، نقول لكم إذن على نفس المنوال ننسج ونقول من أصر على الكبيرة فقد وقع في الكفر، فالإصرار على الكبيرة ينقلها من الكبيرة إلى الكفر، لأن العلماء قالوا الكبائر أو البدع بريد الإيش؟ الكفر. يبقى إذن إذا أصر على الكبيرة فقد وقع في الكفر، ولا أحد قائل بذلك إلا الخوارج، خوارج هم الذين يقولون فعل الكبيرة يكفر، لا أحد قائل بذلك. إذن الإصرار على الكبيرة يصيرها كفرا، ولا أحد يقول بذلك. فإذا قلنا ذلك سلم علي حبيبي، هذا سلم على الدكتور خالد حفظه ربي، فيقول نقول بأنه فاعل كبيرة مصر عليها هل يكفر؟ قالوا لا. قلنا إذن ما الفارق؟ فاعل الصغيرة أصر عليها صار كبيرة؟ قالوا نعم. قلنا كيف؟ قالوا قول ابن عباس. قلنا قول ابن عباس خالفه ظاهر القرآن، خالفه ظاهر السنة، خالفه ظاهر القرآن، خالفه ظاهر السنة، لا سيما بقول الله جل في علاه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم سواء استمرت عليه أم لم تستمروا عليه. قال الله جل في علاه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وهنا العموم ظاهر بأنه أصر عليه أو لم يصر عليه، يبقى اجتناب الكبيرة يكفر الصغيرة حتى لو أصر عليه. وطبعا هذا لا يتصور الإصراع الصغيرة مع وجود إيه؟ اجتناب الكبيرة، لأن كل ما اجتنب كل ما كفر، كل ما اجتنب كل ما كفر، كل ما اجتنب كل ما كفر. يبقى إذن لا يكون في هذا الباب أن الصغيرة تنتقل إلى الكبيرة بحال من الأحوال. إذن هذه أدلة تدل على أن الصغيرة لا تنتقل إلى الكبيرة، حتى ننظر بعين الإنصاف، حتى لا يتطلع المرء إلى إلى إلى إلى أمر هو يوقع نفسه في خطر لا يدريه، في خطر لا يتقنه، سيضيع به وممكن يضيع دينه. فنقول بأن مسألة الصغيرة الإصرار عليها لا ينقلها كبيرة، هي الصغيرة أبدا صغيرة إلا بشيء واحد، استحلها كفر معلم أستاذي دكتور تامر، لا تضيع على الرأس في هذا، استحلها يكفر، لا نقول استهان بها، واستهانة القلب وحدها دون الفعل كبيرة، استهانة القلب ولو بأصغر الصغائر، استهانة القلب كبيرة، كبيرة في القلب أو هي تؤول الكبيرة، فاستهانة القلب هي الدلة على أنها كبيرة. يبقى إذن الصغيرة لا ترتقي قط إلى أن تكون كبيرة إلا أن تقترن باستهانة القلب، هذه لا يعلمها إلا الله تعالى، لأنه قال الله تعالى من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى قلوب، استهانة القلب هذا أمر جلل لا يعلمه إلا الله جل في علاه. يبقى إذن استهانة الإصرار على الصغيرة لا يمكن أن تنتقل إلى الكبيرة، لأننا قلنا الصغيرة أبدا صغيرة، لا سيما أن الكبيرة إذا أصر عليها المرء لا تنتقل وتكون كفرا. لكن متى تكون الصغيرة مهلكة مفسقة لصاحبها؟ باستهانة القلب، باستهانة القلب. فاستهانة القلب واستعذاب المعاصي هذا الذي يجعل المرء على خطر عظيم، هذا الذي يجعل المرء على خطر عظيم. سبحان الله، نسأل الله أن يثبتنا أجمل الحق. فإذا عندنا أموره الآن حتى نقول بأن هذه الكبيرة أسقطت صاحبها، حفظكم ربي وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. فاعل للكبيرة مصر عليها مجاهر بها، فاعل للكبيرة مصر عليها مجاهر بها. وقلنا لابد أن تنظر للطرف الآخر، إن كان مستسرا، إن كان فعلا كان مستسرا تائبا، فالذي يتسلط عليه ويريد أن يكشف ستره أو يهتك ستره هو في منكر أنكر مما عليه هذا صاحب المنكر، وهو الأحق بالفسق منه، وهو الأحق بالفسق منه. نعم، سأبين لك ضابط استهانة القلب، اجعلها سؤالنا عمر أيضا حتى ننهي المسألة. رفع الله مقامك زهير، لكن ضاع عليك ما ضاع، بالله عد عليه بالنوارز الذي سبقك لابد أن تأتي به. يبقى لنا أن نقول طيب فاعل المعاصي المخلط، أقول لك أخي الكريم، وهل تجد في الأوساط الملتزمة أو غير الملتزمة أو حتى نقول نبلاء الناس ورفعاء القوم، هل تجد فيهم أحد لم يخلط؟ ائتني به، ائتني به، ائتني بأحد لم يخلط. وهذا الكلام ليس من كلامي ورب العزة، ليس من كلامي، بل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لن تجد أحدا خلط بنا شو؟ طيب يخلط المعاصي بالطاعات يا أستاذ، يخلط المعاصي بالطاعات. سأنتظر منك الإجابة أو منك الإجابة الآن، قل لي أحدا لم يخلط. هات، أنت أكدت على ما قلت أنا. طيب خلينا بقى على نفس المنوال، أقول اذهبوا إلى تراجم العلماء بأسرهم وأتوني بترجمة لعالم واحد فقط قيل فيه أنه لم يقع في المعاصي. ما في إلا بعض العلماء من السلف قالوا عنه هذا الرجل، يعني لما كبر وكان قالوا لا يحسن أن يعصي الله. طب نعم، لا يحسن أن يعصي الله، لكنه يعصي، يعني هو يقع في المعصية لكن لا يحسنها، لا يطلبها، لا يريدها، لكن كتبت عليه فسيقع فيها. يعني قيل فيه لا يحسن أن يعصي الله، هو نعم لا يحسن لأنه لا يطلبها، لا يريدها، لا يشتهيها، لكن كتبت عليه وسيقع فيها، لأنه لا معصوم قط إلا أن عصم الله جل في علاه، ولا كمال إلا الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم، ماذا تفهمون من هذه الجزئية؟ كتب على ابن آدم. ماشي يا أستاذ أحمد، خلينا معنا على العموم، كل ابن آدم. إذن ما في أحد ولا الأنبياء، أنا أدين الله ولا الأنبياء، ولا الأنبياء أدين الله ولا الأنبياء. الساحة العلم موجودة، ومن عارض علينا بإيش؟ بالنقاش. وأنا أول من يتبع من تكون الحجة معه ويظهر جهلي، فأقول جهلت، أستغفر الله، أرجع، أنا معك فيما تقول. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، لا محالة. وهذا ليس من عندي نفسي، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من رام أن يرد على هذا أو يحاول قدر كان أن أن أن أن أن أن أن أن يخالف فليأتينا بما عنده من الأدلة. وهذا عموم، نعم عموم، يدخل تحت الأنبياء، على الراجح يدخل تحت الأنبياء. وأما توجيه الجماهير أنهم قالوا كل معصية نسبت لنبي هي خلاف الأولى من باب سيئات حسنات عبارة سيئات المقربين، هذا كلام فيه تكلف، هذا كلام جميل جدا، وجمهور العلماء حبا وكرامة على العين والرأس وفوق رأسنا، لكن هذا كلام فيه تكلف، لأنه خالف ظاهر القرآن وخالف ظاهر السنة، ونحن مع ظاهر القرآن وظاهر السنة. قال الله جل في علاه وعصى آدم ربه، إيش فغاو، لكن الحمد لله قال ثم شباب ربه فتاب عليه وهدى، هذا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد، نكر في سياق النفت في العموم، ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا أحد من زكريا. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تنصيص، من النبي صلى الله عليه وسلم تنصيص في هذا الباب. يبقى إذن لن تلد تمحيض الطاعة، لا يمكن أن تلد أحدا قد محض الطاعة. لو قلت لي البكاء المنفق الصوام القوام، نعم وله ما له من السقطات، وكل إنسان لابد أن تكون له سقطة، لابد، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطبراني وهذا من أرجى الأحاديث: خلق ابن آدم مفتنا نساء، إذا ذكر، هذا أفضل ما فيه، إذا ذكر تذكر. قال له الذنب، انتبه لما يأتي، انتبه لما يأتي، له الذنب يفيء إليه الفين بعد الفين، أو له الذنب يقيم عليه، ده لا يبرح. وهذه دلالة على أن الإصرار لا يخرجها من الصغيرة الكبيرة. انظر هذا كلام النبي، دعنا من هؤلاء المتهوكين أصحاب الغلو أو أصحاب الجفو، الجهلة الذين يسيرون على جهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: له الذنب يفيء إليه الفين بعد الفين، أو الذنب يقيم عليه، وإذا ذكر تذكر. لذلك قلنا دائما من الحكماء والرفعاء: ليس النبيل الذي لا يزل، بل النبيل الذي إذا زل فرجع يرجع، النبيل الذي إذا زل فرجع يرجع. يبقى إذن تمحيض الطاعة غير وارد، تمحيض المعصية أيضا غير وارد. وهذا الذي جرى الموردي عندما قال، وهذا قول الشافعي ليس قولي، هذا يكتب بالذهب، أقول الآن ده قول الشافعي. ولذلك قال أن الشافعي تمحيض الطاعة غير وارد وتمحيض المعصية غير وارد. ففي شرح الموردي قال: نعم حتى إبليس لم يمحض المعصية، قال ربي بما أغويتني، فأطاعه الآن بإقرار ربوبية. فقال تمحيض الطاعة غير وارد وتمحيض المعصية غير وارد. طب يا شافعي، إذا من العدل عندك إذا قلت بأنه لابد من التخليط؟ تمحيض الطاعة غير وارد، تمحيض المعصية غير وارد، من العدل من الفاسق؟ قال: أما العدل من غلبت حسناته على سيئاته. إذن هذا هو العدل، العدل هو من غلبت حسناته على سيئاته، هذا هو العدل. وهذا كلام عجب من علماء النبلاء رفعاء، لا من الذين يعني يتمسكون بإشارات العلم وهم لا يعرفون بما لا يعرفون. فقال: من غلبت حسناته على سيئاته فهو العدل. يبقى إذن هذا من الدين تأخذ منه الدين، لأن العدل هو الذي تأخذ منه الدين. ومن غلبت سيئاته على حسناته فهو الفاسق. هذا ميزان العدل هو الآن، هذا ميزان الرفعاء العلماء، حتى لا يغرر بكم من السفهاء، لا يغرر بنا من السفهاء. ولله الحمد والمنة، يعني أنا من ضويت تحت أي أحد يتكلم على أي أحد بأي حال من الأحوال، بل كنت زاجرا مبينا له أنه إلى الفسق أقرب منه لمن يتهم. ولذلك هناك يعني من يعز علينا من الله والفضل علينا، ما جلست مجلسا إلا وكثير من الصخب واللغط يتكلمون حتى في مسألة الديانة. والله الذي لا إله إلا هو، ما أشهرت سيفي وما وضعته قط، وكنت أما أتكلم بالدليل وأقول أنا معكم، ائتوني بالدليل على هذا وأنا سأفسقه قبلكم. ما أحد، كله يتهاوى ويسقط أمامي. فقلت: أعوذ بالله، عاطفة وهوجاء وميل للهوى دون الروية ودون العدالة. وأنتم الحمد لله أن الله تعالى لم ينصب واحد منكم مجرحا موثقا، لستم أهلا لذلك، لستم أهلا لذلك. فهذا الحق في هذا الباب. قال الإمام الشافعي، فقال الإمام الشافعي: من غلبت حسناته على سيئاته فهو العدل، ومن غلبت سيئاته على حسناته فهو الفاسق. ولذلك قال سعيد بن المسيب: ما من عالم ولا شريف ولا وجيه ولا ذي سلطان إلا وله كبوة، إلا وله زلات يقع فيها الإنسان، كتب على ابن آدم. الله تعالى كتب عليه ذلك في اللوح المحفوظ، وسيقع المقدر لابد أن يقع. فقال: ما من عالم ولا شريف ولا وجيه ولا ذي سلطان إلا وله زلة، أو قال إلا وله كبوة، أو قال إلا وله عيب. ولما يقول له عيب، وهذا نص كلام سعيد بن المسيب، معنى ذلك أنه ملازم له، لأن التكامل في الشخصية غير موجود، المسألة على الغالب. قال: فمن غلبت حسناته على سيئاته، قال فمن غلب فضله على عيبه يغطى على العيب، ففضله يغطى على جب به العيب. من غلب فضله على عيبه جب العيب بالفضل. انظر انظر إلى هؤلاء الفقهاء، انظر لأصحاب الديانة حقا، انظر لمن يريدون نصر الدين حقا، لا من يقول من يعني إذا وافقنا فإننا نرد الطرف عن معايبه، وإن خلافنا فإننا نفتش عن هذه المعايب ونجرها الناس. ماذا ستفعلون مع الله الذي فعلها؟ أردتم إسقاط الدين؟ تريدون إسقاط محاربة الله ومقنعة؟ أنتم صدون عن سبيل الله الذي فعلها لا محالة، وستسألون عن ذلك لا محالة، وإن الله سائلكم عن كل هذا. وهل أنتم أرباب وتعاملون الناس على أنكم أرباب؟ أنتم حقا تقولون هذا فاسق، هذا مبتدع، هذا حق الله، وهذا الذي قاله علماؤنا من المتقدمين، ثم دندن حولها المتأخرون الذين ماتوا شموس الدنيا الثلاثة الذين ماتوا، اتفقت كلماتهم على ذلك أن التفسيق والتبتيع والتكفير حق محض لله، هم ينقلون كلام ابن تيمية طبعا، وهذا كلام المتقدمين والمتأخرون يتفقون على ذلك. من أنتم؟ أرباب أنتم؟ قال أأنت، قال الله تعالى أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ عذبتك وغفرت لك. الله أكبر. أأرباب أنتم؟ وأنتم أيضا تظلمون وتظلمون لأنكم تظلمون أنفسكم بما فعلتم في هذا الباب على التجرؤ على ذلك. فسبحان ربي العظيم. فهذه مسألة عظيمة جدا، لابد أن نعقلها عقلا سديدا، لنعلم حقا من العالم من غيره، لنعلم حقا من العدل من غيره. فهنا قال سعيد بن المسيب لما قال ذلك وقال من غلب فضله على عيبي جب هذا العيب بهذا الفضل، قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء يذيل قال صدق والله قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وأين تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي العثرات، أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، عثرة يتعثر بها الإنسان وقد ولا بد وسيقع فيها، أقيلوا ذوي الهيئات العثرات. خذ الأقوى من ذلك طبعا إلى الحدود، تعافوا ما بينكم إلى الحدود. الحد لابد من إقامته إن رفع إلى ولي الأمر، من أبرز صفحته لابد من إقامة الحد عليه. ولذلك السلام يرد يرد يرد إلا أن تظهر، فعليه وجوبا أن يقيم الحد عليه في هذا الباب. لكن ما في شفاعات في إيش؟ في الحدود. الشفاعات فيما أقل. قال أقيل ده واجب أمر، إن قلنا بصحة الحديث أقيل واجب، أقيل ذوي الهيئات. لكن النبلاء في هذه العصور ندرتهم كندرة الكبريت الأحمر، كما أن العلماء الفقهاء في هذه العصور ندرتهم أندر من الكبريت الأحمر. هذا الأصل في ذلك، وهذا أصله كلام الإمام العلم الإمام الشافعي عندما قال تمحيد الطاعة غير وارد وتمحيد المعصية غير وارد، غير وارد. إذا مع التخليط كيف نفقه ونعلم من يؤخذ منه ومن لا يؤخذ منه؟ من غلبت حسناته على سيئاته فلا بد أن نقول هو العدل، ومن غلبت سيئاته على حسناته لا بد أن نقول هو الفاسد. لذلك أي أحد يتكلم أقول له ثبت العرش ثم ارجع، بين لي أن سيئاته قد غلبت على حسناته، ولن يستطيع إلى ذلك سبيلا، لن يستطيع إلى ذلك سبيلا. ده يعني هذه التي لابد كنت أشير إليها في مسألة العدالة، لأنه قال هو خبر العدل. إذن العدل من هو العدل؟ الذي غلبت حسناته على سيئاته. لذلك أنت ترى رجل باع نفسه، وهذا الذي كنت قد رددت عليه من سنين طوال، كنت في الصعيد وكان كتب الله لنا عملنا دورة الحمد لله يعني ولدت خيرا كثيرا، اللهم أعد علينا هذه الأيام الطيبة في هذا الباب في أيام المحاضرات هذه. فوجدت يعني أناس يعني ما أدري ما الصعيد لهم رونق آخر، لهم أخلاقيات أخرى، لهم في قلوبهم شيء آخر حقا. أكثر العلماء ما تجدهم إلا من الصعيد. فكنت أتكلم في هذا فقالوا لي فلان يبدع الشيخ فلان ويبدع الشيخ فلان، فأنا قلت يعني لا أشكك في النوايا، أكيد الأخ هذا نيته طيب، لكن اتباع الهوى والعاطفة الجياشة لا تصلح العمل الفاسد، كما قال ابن تيمية في القاعدة النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد. بحال من الأحوال قد يرجع النية على الحسن لكن لا يصلح العمل الفاسد. قلت الآن مسألة التبديع ليست له، هذه لله لا لفعلها، والله بيّن لها علامات. هل جاءت ثبت العرش ثم انقش؟ رجل عاش دهرا وأبدا وأمدا كبيرا طويلا يؤسس للسنة ويحارب للسنة وينشر السنة، حتى العوام في الشوارع قالوا احنا أحببنا المصطلح من كلامه، أحببنا المصطلح من كلامه. فكيف تتجرأ أنت على مثل هذا؟ ثبت لي ما البدعة التي وقعت فيه، وقد جالسني بعض عندما كنت في الإمارات، جالسني البعض وقالوا لي أنت شيخ كذا، نعم ففيه كذا، وقالوا على البدعة. قلت لهم أنا معكم. طيب قالوا لي أنت الآن يعني نعلم نحسبك من أهل العلم. المهم أثنى وثناء لا يهمني، وهو ملئت أذني بمثل هذا ولا تؤثر فيه، الحمد لله والشكر لله. لكن قالوا لي مش شريطة بقى أن يستتم الأمر على هذا المدح والثناء، قالوا لي لابد أن تبدعوا علنا لأنك يعني أنك حريص على السنة. قلت سأفعل بإذن الله، لكن لي طلب واحد. قالوا ما هو؟ قلت ثبتوا لي العرش حتى أنقش. قالوا نثبت لك. قلت اسمع لك أمور ثلاثة. فقلت له ثبت لي أو اثبت لي أنها بدعة بالكتاب والسنة وإجماع للسنة، وأنت أيضا هذا الرجل فعلها قاصدا عامدا عالما ليس متأولا ولا جاهلا. قال إن شاء الله سأفعل ذلك. ثم جاءني بعدها بأسبوع بسيارة كاملة نزل فيها يعني شوف مراتب وليست أوراق، أشياء تمثل السقف. قلت جيد ائتيني الآن بما يدل على ذلك. قال الشيخون الفلاني وقال شيخون الفلاني وقال. قلت شيخون الفلاني شيخون ممتاز. قال أليس ثقات عندك؟ قلت استغفر الله، هم علماء والعلماء هم أمنة هذه الأمة. لكن أنا لي سؤال، هذا العالم أو هذا العالم متى يأتيه جبريل؟ فأنا أريد ألزمه، ألزم الخاص، متى يأتيه جبريل؟ الخميس أم السبت؟ متى يأتيه جبريل؟ فسخت. فقلت له لازم ذلك أنه لا يوحى إليه، إذن هو يصيب ويخطئ، فضعه في منزلته، هو يصيب ويخطئ، فإن أصاب ودلت الأدلة على إصابته أخذنا بها وإلا رددناه. فلذلك أقول إخواتي الكرام، الجرأة على مثل هذه فيها إسقاط للشريعة، لا إسقاط للشخص، دعك من الشخص، فيها إسقاط للشريعة. إذن ملخص الكلام في مسألة العدالة، من غلبت حسناته على سيئاته فهو العدل، ومن غلبت سيئاته على حسناته فهو الفاسق، والعدل هو الذي يأخذ منه الدين، والفاسق لا كذلك. ويبقى لنا الكلام على البدعة، هل البدعة تسقط العدالة أم لا؟ قد نقول بأن البدعة بالذات في كلام العلماء شعر أيضا تسقط ولا تسقط، لأن البدعة عندنا بدعتان، بدعة مفسقة وبدعة مكفرة، وهذه إن شاء الله يأتي الكلام فيها بعد ذلك. وسامحوني أن وقفت مع هذا الباب، لأننا سندخل أيضا في خبر الأحاد، وهل يوجب العلم أو لا يوجب العلم، سيأتي إن شاء الله الكلام في ذلك، لأننا أطلنا جدا النفس في هذه المسألة، وحق لنا لو جلسنا فيها لأجيال، حتى بدل من أن نخرج أجيال مشوهة، أجيال يعني تتصارع وتتسارع إلى ما تهواه النفس وإلى العاطفة، ونحن لا نشكك في النوايا، لكنها تخطئ وترمي بسهام، يعني هذه السهام تخسر معها الأمة خسارات عالية، قلنا نربي هؤلاء الأجيال على مثل هذا العلم، فلا نسمع للجهلاء في هذه الأبواب التي لا يمكن أن تؤخذ إلا من الراسخين في العلم. سامحوني، أعتذر إليكم، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك يعني في ميزان حسناتكم، وأن يعلمنا وإياكم، وأن يجعل ذلك إخلاصا لله جل في علاه. فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. قال الله جل في علاه عن المنافقين والمرائين، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لو فيها أسئلة أنا رهن الإشارة حتى ندخل على الكتاب الثاني. أمين، حفظكم ربي وراضي عنكم ويسر عليكم أمركم. أمين. طيب ضبط بقى، في سؤال هنا نعيم بيرشد الشات، تعال بقى استيقظ شوية بعد إذن حضرتك يعني. والله شيء انا يعني انا من اجل صبري ايضا عايز اهشم راسك من صبري، شو بقول من صبري ما تعرف احد انت كنت في نادي صبري صبرك نفر ده. يلا ماشي يا عم، تشوف وهات الاسئله باسئله. ربي يحفظكم جميعا يا شيخ عبد الهادي، ربي يحفظكم جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول السائل نرجو من الشيخ التفريق بين من يفعل المعصية أو من يفعلون المعصية وضررهم غير متعدل لغيرهم، ولا يروجون لها ولا يسعون لنشرها، وبين من يمتهنون المعاصي ويروجون لها ويسعون لنشرها، بل يسعون لتقنينها وجعلها عادات مقبولة حتى لو كان عملهم بالسر، لأن البعض قد يشكل عليه قضية الستر على مرتكب المعاصي ما دام مستترا، وهناك فرق. ممتاز، جزاكم الله خيرا، هذا كلام متين راسخ. الفرق بين احنا حتى بينا ذلك ان استهانه القلب علامه على الفسق، استهانه القلب علامه على الفسق. الذين يفعلون المعاصي ولا يروجون لها ويقعون فيها، وتانيب الضمير لا يتركهم وقلوبهم تعتصر الما بالوقوع فيها، هؤلاء اهل الخير فيهم حياه القلوب. اما الذين يقننون للمعصيه بل وياتون بالدلائل عليها ولا يعترفون بانها خطا والوقوع فيها ليس فيه شيء من المخالفة للشريعة، هؤلاء أقرب ما يكونون لمن يحارب الدين، هؤلاء أقرب ما يكونون لمن يحارب الدين، يقننون للمعصية ويجعلون لها أدلة. هؤلاء ليسوا داخلين فيما نتكلم فيه أبدا، هؤلاء ليسوا داخلين فيما نتكلم فيه. هؤلاء حقا نصبوا أنفسهم محاربين لله ولرسوله. نحن كلامنا في الذي يقع في المعصية وقلبه يحترق منها، وأنه لا يصر عليها، وأنه يتوب ويؤوب وتغلبه شهواته ويعذره ربه، هذا الذي نتكلم عنه، لا نتكلم على الذي وردت الأدلة على استهانة قلبه وأنه يريد أن يروج للمعصية ويحب أن تشيع الفحش في الذين أمنوا. هؤلاء قوم فيهم ما فيهم من محاربة الدين، ليس هؤلاء الذين نتكلم عنهم بحال الأحوال. استهانة القلب لها علامات، منها حب المعصية، حبها وتراه يتكلم عنها مفتخرا، وتراه يقول لا أستطيع مفارقتها، هذا فارق بعيد، هذه دلالة على استهانة القلب. واستهانة القلب هي القرينة التي تجعل الصغيرة كبيرة فقط. يقول الرجل الذي يعني يبلغ عن تجار المخدرات، ما حكم؟ لا جزاء الله خير، لا وجزاء الله كل خير، يعني هذا لا يدخل. الذي يبلغ عن المفسدين في الأرض ويجعل أمرهم إلى ولي الأمر، هذا إن لم يكن واجبا فهو مستحب، إن لم يكن واجبا فهو مستحب، لا سيما الذين يعيشون في الأرض فسادا، ينشرون هذه الأوبئة والفسادات وتخريب الذمم وتخريب الأجساد والأرواح والديانات، هؤلاء من المفسدين في الأرض الذين يحاربون الله ورسوله. فتنبيه ولي الأمر عليهم إن لم يكن قريبا فهو مستحب، إلا أن تعلم أن هناك مظلمة عظيمة استقى عليهم، فلا تكن سببا في وقوع مظلمة عظيمة عليهم. أرجو أن يكون الكلام واضح. الذي يشرب ولا يبيع لابد أن تنصحه، لا تبلغ عليه لكن تنصحه وتقول له أنت تهدر صحتك ومالك وأنت في معصية، وتقول له ربك وتعاود النصيحة. يقول فئة كبيرة لا ترد علينا حتى السلام، فهل نبقى على حالنا فنحن نسلم عليهم أم نتجاهلهم ولا نسلم عليهم، وهل نشاهد بهم أم لا؟ لا، أنت تبقى على السلام عليهم وتبقى رفيقا بهم وتبقى مقدما لهم النصيحة وتبقى محبا لهم وتبقى مبغضا على ما هم عليه من هذا التكلف والتنطع، لأنه إما يبدعك أو يفسدك، لكن كن على ذلك. قال وخير ما بدأ بالسلام، كن أنت ممن يدفع السيئة بالحسنة. قال الله جل في علاه ادفع السيئة، قال الله جل في علاه فالسيئة الحسنة تمحوها. لا، هذه هذا الحديث، أنا أريد الآية سورة فصلت، الآية في سورة فصلت أحد يسعفني بها. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. سورة فصلت، ادفع بالتي هي احسن السيئه، اعتقد السوره الايه هكذا، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، ادفع بالتي هي احسن السيئه. لا، زهير هو الذي يسال هذا السؤال، لا زهير، عليك بالسلام وعليك ايضا يعني بذل النصيحه وبذل الكتب التي تنفعهم، لان فيهم جهل، فيهم جهاله وفيهم ايضا يعني جفوه، فقلل الجفوه بحسن الرفق والسلام والبيان وأيضا أنتم تكلمتم سابقا في مسألة الإبلاغ عن مرتكب المعاصي والشروط والضوابط، لكن التكرار يفيد من استمع سابقا وهنالك من لم يستمع. ما أذكر لك الديت. يقول إذا العبد إذا عصى الله وهو يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى ومع ذلك يتعمد فعل المعصية، فهل يكون فاسقا؟ وهنا على وصفك أنت ليس تعمدا، هذا يقال فيه غلبته شهوته. نعم، فإن تاب فالله يعذره وهل يوفق لتوبة؟ ومن كان ذنب، ما من عبد يقع في ذنب كبيرة أو صغيرة إلا وسيوفق للتوبة إن كان صادق التوبة مع الله الذي فعله. ومن كان له ذنب يريد ترك ذلك الذنب ولكن تغلبه عليه نفسه ويجاهدها. شوف أهم شيء ويجاهده، هذه دلالة أنه رافض هذه المعصية، هذا من الخير بمكان، وسينتهي عنها. ومن أكثر الكلام وتعب منه وندم على كثرة كلامه ماذا يفعل؟ يستغفر الله ويحاول قدر الإمكان أن يكسر الكلام بالذكر والاستغفار والصلاة عليه وسلم والكلام في مسائل العباد. كان هو يعني يكسر الكلام ويريد أن يقلل من ذلك، لا يجعلها إلا في المسائل العلمية، فيكون بضدها تتبين الأشياء. من يفعل المعصية ويعترف بأنها معصية ولكن يقول أنا أعلم أنها حرام لكن لا أستطيع أن أمنع نفسي منها وإن شاء الله أتوب، وهو مستمر بالفعل، فهل يكون مصر؟ لا يكون مصرا ولا مستهزئا، وإن شاء الله سيتوب الله عليه. قتل 99 نفسا ثم قال دلون عما، فقتل الجاهل الذي افتى بعدم التوبة وقال أين دلون على على على على أعمى الأرض. لا، إن شاء الله سيتوب الله عليه، لكن أنا أقول له عليك أن تأتي بضدها وعليك أن تعمل بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، ادفع بالتي أحسن السيئة، إذا وقعت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حسنت من السيئات، قال فإن أسأت فأحسن، قال السر بالسر والعلانية بالعلانية، السر بالسر والعلانية بالعلانية. يقول إخبار الجهات المختصة بأوقار الفواحش والزنا في الأحياء يكون منكرا من باب هتك الستر؟ هل أنت ما هنا الآن أنت غلب على ظنك أو أنت شاكك أن في هتك أن في معصية فذهبت تتدسس لتبلغ، هذا منكر أنكر من المنكر هذا. فأنت إن وجدت مثل هذا الباب حاول أن تذهب وتنصح وتعاود في النصيحة، فإن لم يكن بين لهم أنك رأيت المنكر هذا وستتكلم عنه، والحق أنك لا تتكلم عنه بعد ذلك. يقول من ترك أعمال الجوارح نقض تركه ادعاء التصديق في قلبه. نعم هذا صحيح، وكان تركه قلبه وكان تركه قرينة أثبتت ذلك، لما لا نقول أن التكرار؟ شوف إليك فتفهم سريعا، وأنت ممن يفهم سريعا ويبدع في ذلك، لكن خذ مني قلت لك در مع الأثر تفوز، أما قال له ما أكثر ما يؤتى بك، ولم يحسبها للسلام إصرارا، ما أكثر ما يؤتى بك، وحديث له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة، كثير ولا لا، تكرار ولا لا، أو الذنب يقيم عليه، فانتبه اجعل الأثر قائدك. يقول الإصرار على الكبيرة لا يقلبها كفرا مهما فعلها صاحبها، بدليل قول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا وحديث البطاقة. لم يعلموا العربية من قالوا بأن تدعهم، تدعهم كيف وقد قال الله على قدر المشركين كافة. يقول ما ضابط استهانة القلب؟ أجبت، أجبت على ذلك. يقول ادعوا لنا أظن اختاب شخص أمامنا ولم ننكر عليه لتزيين الشيطان أنه فاسق مجاهر أو مظلوم وذهب المجلس، ماذا نفعل؟ والله والله أنتم في خطر، والله في خطر، وواجب عليكم الاستغفار والتوبة والأوبة وأن تعقدوا مجلسا آخر، ثم بعد المجلس الصوت في شيء، الجميع كلمة الصوت أحمد، الجميع كلمة الصوت، ما في صوت، لا بد من التوبة والأوبة والاستغفار، ولا بد أن تجمعوا مجلسا آخر بالثناء على هذا الرجل والرجل والاستغفار له. شوف شيخ أمين. نعم لا بد، وإلا فأنتم على خطر عظيم. من السائل؟ ربيع ولا من؟ ربيع، أنا أهيب بك أن ترجع مرة ثانية وأن تعقد مجلسا آخر، والله أنتم على خطر، وأن تستغفروا الله، وأنا لا أقول استبيح يعني تذهبون إليه، ولكن حاولوا قد كان الدعاء له والثناء عليه في المجالس. نعم. انزل شوف. طيب يقول الصوت غير ثابت.